في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لو رمت إبقاء الوداد لحاله، لم تغر طرفك بارتياد نباله. أما وقد سلمت نفسك للهوى، فأتت بما تلقاه من أهواله. حدق الجآذر كن أول شافع للعقل، حتى فك أسر عقاله. يا من يلوم الصب في برحائه، ابغ السلامة لا بليت بحاله. من شغله بالحب عن محبوبه، كيف الفراغ له إلى عذاله؟ هو ذلك القمر الذي متناقص بدر الدجى لكماله. لو كنت أملك خده أثنيته باللثم، أو أذبلت ورد جماله. الحرب بين عهوده ووفائه، كالسلم بين وعوده ومطاله. طالت مسافة هجره فكأنها من ليل عاشقه ومن آماله. دان المزار يروع قلبي صده، يا قرب شقته وبعد مناله. كيف الخلاص لمن تقسم قلبه ما بين بدر المنحنى وغزاله؟ بالله يا ريح الشمال رسالة، فسواك لم أركن إلى إرساله. قولي لتياه الشمائل لم يزل يبدي لنا مللا بشرع مطاله. عان التعطف حين تبصر عانيا، وإذا ظفرت بواله بكواله. يجني علي كما جنى الأثمار من أم ابن يعقوب على إقلاله. لولا التقى وهو الذي وهب التقى، لعبدته وعبدت حسن خلاله. وجه تغار الشمس منه إذا بدا، وتود لو طبعت على أمثاله. متهلل القسمات يؤذن بالرضا، وجه الكريم يبين عن أفعاله. سمت العلا عشقا له، ودنا لها متواضعا، فتمنعت بوصاله. إن رمت مجدا فاستدل بفعله، أو رمت رشدا فاستفد بمقاله. أو حاربتك صروف دهرك فاستتر بحماه منها، واعتصم بحباله. أو شئت تلقى البحر عند هياجه، فانظر إليه تجده يوم جداله. يدري مقال الخصم قبل سماعه لكلامه، فيجيب قبل سؤاله. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.